لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ السابق رحمه الله: التنجيز والتعليق. صيغة الطلاق إما أن تكون منجزة وإما أن تكون معلقة وإما أن تكون مضافة إلى مستقبل. منجزة يعني أنت طالق من غير أي قيود، يبقى ناجزة الآن، أنت طالق يعني أصبحت طالقا، أنت الآن مطلقة. معلقة إن فعلت كذا، إن حدث كذا، إن أعطيتني كذا، إن جاء وقت كذا. الصيغة من ضمن أنواع التعليق المعلق على المستقبل، المضاف إلى مستقبل، إن جاء أول الشهر أو إذا جاء أول الشهر. فالمنجز أو المنجز هي الصيغة التي ليست معلقة على شرط ولا مضافة إلى زمن مستقبل، فالقصد قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال، كأن يقول الزوج لزوجته أنت طالق. احنا مش قصدنا ان احنا بنشترط ان هو لازم نعرف قصده، نقول له قصدك ايه. هقول الكلام ده لا يقصد به كقاعدة الا ذلك. يعني ايه كقاعدة؟ عشان لو استثنينا صورة انها كانت مربوطة بحبل ولما فكها فقال لها انت طالق من الوثاق، ماشي كده؟ لو القرينة موجودة والقصة موجودة والواقع موجود انه بيقول لها انت طالق اي من الوثاق بعد ان اطلقتك، وان كان ده مش مستعمل في الغالب او لا يكاد يستعمل، او ان امرأته عليها الطلق اثناء الولادة فقال امرأتي طالق، ماشي كده؟ يخبر بذلك، تعالي الحقينا يا دكتورة امرأتي طالق بقالها نص ساعة. لو في ناس عندهم اللغة بيستعملوها كده ودي محتملة لغويا، لكن الأصل في كلمة الطلاق حل عقدة النكاح، ماشي كده؟ القاضي يأخذ بيه لو في قرار، اللي هو الحاجات التانية اللي قلناها، لكن غير كده هذا هو القصد من الكلام طالما نطق به. قال: وحكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال متى صدر من أهله، يعني من الزوج أو وكيله، وصادف محلا له. صادف محلا له يعني المرأة تكون زوجة، خلاف ما إذا قال لأجنبية أنت طالق لم تطلق حتى لو تزوجها. قال: وأما المعلقة، صيغة المعلقة، وهو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق، حصول الطلاق معلقا على شرط، مثل أن يقول الزوج لزوجته إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق. ويشترط في صحة التعليق وقوع الطلاق به ثلاثة شروط: الأول أن يكون على أمر معلوم، ويمكن أن يوجد بعد، فإن كان على أمر موجود فعلا حين صدور الصيغة، مثل أن يقول إن طلع النهار فأنت طالق، والواقع أن النهار قد طلع فعلا، كان ذلك تنجيزا وإن جاء في صورة التعليق. فإن كان تعليقا على أمر مستحيل إذا انطبقت السماء على الأرض أنت طارق، فها كان لغوا، مثل إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طارق. الشرط الثاني أن تكون المرأة حين صدور العقد محلا للطلاق بأن تكون في عصمته. الثالث أن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه، يعني لو كان علق طلاق على حصول أمر معين وقاصدا به الطلاق، عشان لسه هنيجي نتكلم في الموضوع ده، وطلقها لسبب آخر، قال لها لو خرجت من البيت تبقى طالق، وبعدين هو طلقها عشان اتخانقوا خناقه تانية، وبعدين انتهت العدة وخرجت من البيت وهي ايه مش مراته، يبقى الطلاق ده ما وقعش، تبقى هي طلقة واحدة الخناقة بتاعت الخناقة. فهمنا؟ ان طلع النهار فانت طارق وهو طالع فعلا. هي الصيغة دي على امر قد حصل، اللي يشبه الكلام ده مش المثل اللي هو ضربه عشان ده مش مستعمل، لكن يستعمل اذا كنت كذبتي عليا في الموضوع بتاع امبارح فانت طالق، وهي كانت كذبت عشان كده حاجة حصلت. اذا كذبتي عليا فيما حكيتي لي حاجة مضت حصلة فانت طالق. دي ما تنفعش تعليق على حاجة دي، ده شرط مجرد وحاصل. التهديد ده اللي في المستقبل اللي ممكن يحصل او ما يحصلش. لا دي هي لو قالت انا فعلا كذبت عليه قدام القاضي، القاضي هيحكم بالطلاق. بينهم وبين بعض، مش بينهم وبين بعض، هي اتطلقت طالما كذبت عليه كده، يبقى زي الناجز بالظبط. حتى لو ما قالتش لو قال لها اول الشهر من طالب وبعدين احتلوا على كده فخلعها لغايه ما جاء اول الشهر، حسب الخلع واحده، ما هو الخلع مش محسوب طلاق. لا الخلع محسوب طلاق. حتى لو رجع الشتاء قبل الشهر، لا المطلقه لو ايه لو رجعها. طب ما استنوا، خلينا المستقبل ده جاي. بس كده لو لو كذبتي عليا في المستقبل، لو لا بالموضوع اللي حصل، لو كنت كذبتي عليا تبقي طالق. أيوة. ما ده بقى وهي كانت كذبت يبقى وقع ناجزها. ما هو يعرف ايه غير ان هي لازم تقول له احنا هنعرفها الحكم. ايوه ما هي واحد يقول لها ايه، يقول لها اذا كنت قبل ما اخطبك تعرفي حد ومشيتي مع راجل تبقي طالع، ماشي كده، وهي عمرها ما قالت له، وراجل هو يشتري البلاء ويستجلبه، فقال لها الكلام ده وهي تكون ايه مشيت مع واحد وتابت، لكن هو كده كده طلقها، يبقى ده يقع ناجزا ويترتب عليه حكمه من ساعة ما قال الكلمة دي. وإن كان كتمت ذلك زي بالضبط كده الأمر ده، تبقى هي الآثمة بذلك، ومهما حدث من أشياء هو معلوش إثم وهي عليها إثم. قال والتعليق قسمين، القسم الأول يقصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل، الحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، يسمى التعليق القسمي، مثل أن يقول لزوجته إن خرجت فأنت طالق، مريدا بذلك منعها من الخروج إذا خرجت لا إيقاع الطلاق، يعني هو كاره للطلاق وكاره لخروجها ويريد أن يمنعها، فيقول لها إن خرجت فأنت طالق. القسم الثاني ويكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، ويسمى التعليق الشرطي، اللي أشبه حاجة فيه إذا جاء أول الشهر فانطلق. يقول مثل أن يقول لزوجته إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق. طبعا يقول لا مثلا إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، إن طلق أبوك مني الطلاق فأنت طالق. يقول وهذا التعليق بنوعيه واقع عند جمهور العلماء، سواء ما قصد به القسم أو ما يقصد به القسم أو ما يقصد به التعليق الشرطي، واقع بنوعيه عند جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة. يعني إن عملت كذا فأنت طالق مش هيسألوا على نيته. ويرى ابن حزم أنه غير واقع، ابن حزم يراه لغوا لا يمين ولا غيره. وفصل ابن تيمية وابن القيم فقال إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع وتجب فيه كفارة اليمين. فرق بينه وابن حزم، ابن حزم يقول لغو ولا شيء فيه، يقول اليمين هو بالله. ابن القيم والتامية يروا في ذلك معنى الإلزام أو المنع التهديد سواء لنفسه أو لغيره، زي واحد عايز يأكد لزوجته حاجة معينة يأكد لزوجته حاجة، فيقوم يقول لها إن عملت أنا الموضوع ده تاني فأنت طالب، عشان يبقى أنت حرة بقى إيه، تبقى أنت خلصت مني، يعني عشان هو مش عايزها تتطلق مثلا وهي قرفت منه كل شوية يتكلم واحدة في التليفون، فيقوم يقول لها إن فعلت كذا فأنت طالق، عشان يطمنها إنه مش هيعمل. وبعدين هو في الحقيقة بيمنع مين؟ بيمنع نفسه. هذا الأمر اللي ابن تيمية وابن القيم يقولوا ده زي اليمين، استندوا في الكلام ده إلى قصة وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنه، أن امرأة أقسمت لأن شنوره أقسمت أو حلفت أو قالت عبيدي كلهم أحرار إن لم أفرق بينه وبين امرأته، بين واحد وبين مراته، وعندها عبيد كتير وهيترتب على ذلك مضرة كبيرة. وبعدين التفريق بين رجل امرأتي أمر إيه؟ مستنكر، منكر من المنكرات. فاستفتت ابن عمر وحفصة وصحابي ثالث، وكلهم أفتوها بأن تكفر عن يمينها ولا يعتق عبيدها. يعني إذا كفرت عن اليمين عبيدها مش هيعتقوا، نظروا إلى المعنى لم ينظروا إلى اللفظ المجرد. اللفظ المجرد يقول خلاص العتق، أولا العتق مرغب فيه ويعني يجبر احيانا فيه السيد، مثل امر السرايه، لو شريكان في عبد واعتق احدهما نصيبه سار العتق بمقتضى يعني السرايه العتق في النصف سار الى النصف الاخر، وقوة يعني قوم على الذي اعتق قيمة النصف الباقي ويدفعه لشريكه ويعتق عليه. مش فاهمين؟ واحد شريك في عبد، واحد يملك خمسه والتاني يملك خمس ازداسه، كان ميراث مثلا، واللي يملك الخمس ده قال للعبد نصيبي منك حر، أنت حر، يبقى نشوف العبد ده قيمته قد إيه، خمس أسداس في فلوس خمس وأربعة تخماس. الأربعة تخماس دول قيمتهم فلوس الراجل اللي اعتق ده تكفي، يبقى ندفعوه الاربع تخماس للشريك الثاني، ويبقى العبد ده اعتق، ويبقى اللي اعتقه مين؟ الراجل اللي اعتق الخمس ده اجباري، يسموها السراية، يعني الحرية بتسري من الخمس او الى من اي جزء الى ايه؟ الى باقي الاجزاء، ويلزم هو بان يشتري هذا لي الباقي، ويجبر الثاني على البيع، بس خلاص اعتق العبد قد عتق، ومعهوش فقد عتق منه ما عتق، او يستسعى يتقل العبد اشتغل اللي فاضل عليك، يبقى كأنه ايه؟ كأنه مكاتب، كأنه مكاتب ادى جزء من الكتابة، ويبقى ايه؟ يبقى فاضل له جزء. اذا ما قدرش او مش عايز يستسعى، يبقى الراجل ده نص حر ونص عبد، يبقى يوم لنفسه ويوم لايه؟ السيد، كل واحد ياخد منفعة بالتقسيم. ماشي كده؟ بنقول الشرع رغب في الايه؟ في العتق، جعلوا كفارة في كفارة اليمين، وجعلوا كفارة في الظهار، وجعلوا كفارة في القتل الخطأ، وجعلوا كفارة في الفطر في رمضان. فالشرع جعل تحرير رقبة ده في حاجات كتير نتيجة تشوف الشرع إلى الايه؟ العتق. الشرع يعني يريد الناس أن يعني يعتقوا كثيرا. الطلاق مكروه. طب فإذا كان الصحابة أفتوا في أمر العتق المطلوب للشرع بأنه ما يحصلش طالما كان على سبيل اليمين، يبقى بالأولى الطلاق ما يحصلش إذا كان على سبيل اليمين. تقياسا يا شيخ؟ أيوة، يعني ده دليل ابن تيمية نظر إلى المعنى. هو بيقول إن الصحابة نظروا إلى المعنى، ثلاثة من الصحابة أفتوا المرأة اللي حلفت بأن يعبدها كلهم أحرار إن لم تفرق بينها وبين امرأتي، بينه وبينه وبين امرأتي، إن مقصودها إلزام نفسها، وبعدين ندمت على إنها تلزم نفسها بحاجة غلط، بس هتعمل إيه والعبيد كلهم هيعتقوا عليها ورأس مالها هيضيع كله. فاستفتت الصحابة، فالصحابة نظروا إلى المعنى، وإن المقصود إلزام النفس بشيء أو منعها من شيء، فأفتوا بأن في كفارة يمين، زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما ايه؟ ما حرم ماريا. ما التحريم ده اللي الشرع جعله كفارة يمين هو في الحقيقة ايه؟ منع النفس او الزام النفس، او منع الغير او الزام الغير. لو قال علي الحرام اذا ما عملت كذا يبقى كذا، او اذا انا ما عملت او انت اللي عملت او انت اللي عملت، فهمنا؟ او ان فعلت كذا فانت حرام، او ان امرأتي علي حرام. فاذا كان التحريم اللي هو غرضه المنع، مع انه لفظ التحريم وليس لفظ بالله او تالله او والله او نحوها من الفاظ القسم، اذا المعتبر الزام النفس بشيء ثقيل، فلذلك عدوه ايه؟ عدوه يمينا، الشرع عدوه يمينا. يبقى العتق الحلف بالعتاق والحلف بالطلاق زي ايه؟ زي تحريم ما هو حلال له، وزي ما هو الزام للنفس بان يفعل كذا، زي صيغه علي حج بيت الله، علي عتق عبيدي، علي الطلاق. فقالوا المقصود ده صيغه يمين واضحه جدا، صيغه علي الطلاق دي اوضح من ان فعلت فانت طالق. يعني هنلاقي عدد قليل جدا من الفقهاء اللي يقولوا ان فعلت فانت طالق يبقى فيها كفاره يمين، ماشي كده؟ لكن هنلاقي اكتر منهم ان علي الطلاق يقولوا ايه؟ فيها كفاره يمين. والاغلب واكثر العلماء وجمهور العلماء، ونقل الاتفاق ولكن ليس نقلا صحيحا من العلماء، على ان علي الطلاق ان فعلت فانت طالق يقع طلاق، ماشي كده؟ يقع طلاق. يعني دلوقتي الدنيا كلها بتفتي بخلاف قول الجمهور، معانا كده؟ الائمه الاربعه، حتى المذهبيين الائمه الاربعه ما لهمش ده بيسيبوا مذهبهم. يعني اي واحد يقعد في لجنة فتوى ويجي له علي الطلاق وان فعلت فانت طالق له انت كنيتك تهددها يقول له اه سواء كان شافعي ولا مالكي ولا ايه يخلوه يكفر عن يمين ياخدوا خارج شكل الاسلام ويضع اي عند ابن حزم اي تعليق يجعل الطلاق غير واقع لو حتى قصده اذا جاء اول الشهر فانت طالق ما يبقاش طلاق يبقى لاغي حتى ينجز. ليه ما جابش دليل؟ ابن تيمية وابن القيم جابوا الدليل بتاع العتق وفتوى الصحابة وقالوا لا يعرف فيه في لهم مخالف. ها قياس على ده اللي هو هيقول له قياس اولى لان العتق مطلوب في الشرع ومع ذلك لم يوقعوه لانه لا يقصد العتق وانما يقصد الزام النفس كانت تقصد الزام نفسها فايقاع الطلاق من باب اولى ان نجعله مش واقع ونجعله طالما قصد الزام النفس او منع النفس او الزام الغير او منع الغير يبقى ايه يبقى عليه كفاره يمين لان مقصده مقصد اليمين. وقالوا اللي يقول علي حج بيت الله لو ما حجش عليه كفاره يمين الزم نفسه بذلك علي ان لا اكل كذا علي ان اكل كذا علي ان اقتل فلانا علي ان اضرب فلانا علي ان اجرح فلانا علي دي صيغه الزام للنفس فدي بمنزله النذر الذي كفرته كفاره يمين ان لم نقل هو نذر في الحقيقه. لو طاع يلزم الوفاء الا لو على سبيل المثال شق عليه جدا او عجز عن نحو ذلك في النذر. يعني ايوه بس ده ملوش دعوه. لا ابن تيميه ما خالفش ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد لا ما خالفوش لأنه مش بيهزر ده قصده الحث أو المنع ده قصده إلزام النفس قصده التهديد أو الوعيد فبقى أصبح بمنزلة اليمين فهو ما اعتبروش هزل عشان نقول إن ده جد ولا هزل ده باب تاني ده واحد بيطلق طلاق نادز قصده به الهزل الضحك النكتة كل دول طلقهم واقع هنا ده مش بي بي يعني مش بيوقع طلاق هازلا ده لا يقصد إيقاع الطلاق أصلا بل يكره الطلاق ويكره فعلا معينا فلذلك يلزم نفسه بذلك. شيخ صيغة عليها الطلاق هو الحلف بغير الله هل صيغة عليها الطلاق حلف بغير الله؟ لا طبعا لا جاهل من يقول ذلك قال هو قال والمخلوق الفلاني ما دي مش صيغة حلف دي صيغة نذر حكمه حكم الحلف باب واحد وباب الحلف وليس أنه حلف بغير الله يعني ثبتوا حلف بالطلاق ليه؟ لتعودهم أن هذا هو المقصود من هذه الكلمة مش أنه يقول والطلاق مثلا لا ما بيقولش والطلاق هو يقول علي الطلاق لا ما يأثمش بذلك إلا أنه مكروه له ليه؟ لأنه هو ليس عليه لا مكروه على الأقل ها؟ زي النذر بالضبط يا يطلق يا إيه يا يرجع في إنك في كلامه ويبقى عليه كفارة يمين وجه الكراهة أنه هو ليس عليه ذلك وربنا ألزمه إذا لما تحرم ما أحل الله لك؟ الجمع بين التحريم واليمين. استنى بس عشان إيه هنجاوب عليها. إحنا بنتكلم على واحد دلوقتي ألزم نفسه هو الطلاق بيقع على مين؟ على المرأة مش كده؟ مش عليه هو. لما يقول علي الطلاق هو الطلاق وقع عليه؟ ولا عليها؟ ما احنا هو ما قالش ان عليها، ده قال علي. ما هو ده معنى الكلام. اذن هذه ليست صيغة طلاق ايه؟ ناجس، مش كده؟ ده الطلاق وقع عليها، علشان كده ما نقولش، ما ينفعش نقول ان علي الطلاق ايه؟ صيغة طلاق، حتى لو هزلة او جد. صيغة متعرف عليها في الحلفان وليست في الايه؟ وليست في ايقاع الطلاق. ده هو بيقول كده علشان مقصده مقصد الحلف، عشان يلزمها بشيء، عشان يلزم نفسه بشيء، عشان الناس تصدقه على الطلاق دي بعشرة، على الطلاق ما كسبان فيها. تيجي تقول ايه دخل الطلاق في الموضوع؟ مش كده؟ ما احنا في فرق دلوقتي بين صيغة عليا الطلاق وبين صيغة ايه؟ ان فعلت فانت طالق. نثبت الاول عليا الطلاق، وبعدين نقول الصحابة عملوا ايه في الصيغة التانية اللي هي ان فعلت كذا ان لم افعل كذا. ماشي كده؟ فبنقول ده هتبقى نفس المعنى. هما جعلوا هذه الصيغة في حكم اليمين. ليه؟ لانه بمنزلة النذر والتحريم، الإيجاب والتحريم. فلما يكون المقصد واحد واضح المقصد ومعلوم والكل يعلم ذلك عرفا وقصدا ولغة، يبقى نتعامل بالقصد. قال نعم الجمهور على ايه؟ لا الجمهور ما يسألوش عن ايه، الأئمة الأربعة ما يسألوش عن ايه، يوقعوه. اذا جمع بقى بين لفظ الطلاق والتحريم، تحرمي علي وتبقي زي امي واختي وتبقي طالق لو عملت كده، هو بيهدد برضه. فهيبقى لو عملت كده هيبقى عليه كفارة الظهار، لان الظهار يمين اصلا. معنى كده الظهار أنت عليك ظهر أمي يمين في الحقيقة، عشان كده الشرع ما جعلوش طلاق وجعلوا فيه إيه؟ كفارة. بس لما كان شبهها بمن تحرم عليه تحريما مغلظا وجبت كفارة مغلظة، هي كفارة الظهار. لا الظهار اسمه ظهار، اليمين المعلق أو الطلاق المعلق هو اللي احنا بنتكلم عليه. أما الطلاق المعلق القصد به إيقاع الطلاق لا يريدها بالفعل سيطلقها فعلا. إن كلمت الرجال إن مسك رجل فأنت طالق، هو الرجل مش عايزها بقى في الحالة دي، مش بيهددها بس. ماشي كده؟ يعني في واحد بيهددها وهو إيه؟ مش عايز، وهو التاني لا، ده بيقول الكلام ده على انها فعلا لو مسها رجل تكون طالقة. ان طلعت الشمس ده تعليق لا يحتمل التهديد، لا يحتمل الزام النفس وعدم الزام النفس. ان طلعت الشمس فانت طالق، اذا جاء اول الشهر فانت طالق، ان اعطيتني الفا فانت طالق، ده طلاق يقع عند حصول الشرط ولا يعتبر كلام ابن حزم، ولا يدخل ذلك في باب الأيمان أصلا، ولا يقصد به اليمين، إنما يقصد به التعليق المجرد. انت عشان المأذون بقى في حاجة كل اللي بيجيله إذا عملت لحمة وعملت سمك والكلام ده، انت عندك كده بيجيلك؟ لما يجيلك يبقى تعالى. شيخ حضرتك المشكلة لو مالك قبل ما تحرمي عليا خلاص، حضرتك تحرمي عليا وتبقي طالق، ولو فعلت كده تحرمي عليا، إذا ما كانش قصد الطلاق وهو مش قصد الطلاق واضح من السياق، يبقى عليه كفارة يمين زي أمي وأختي كفارة ظهار، وتبقي طالق لو عملت كفارة يمين. تبقى لي ثلاث كفارات؟ ومحتمل نقول تبقي طالق وتحرمي عليا، الاثنين دول بمعنى واحد، فيبقى كفارة واحدة. تمام. ايوه اذا كان قصده تأكيد الكلام. اجتهادهم اجتهادهم، وان هم بنوا على ان علي الطلاق معناها، عشان تعرفوا بقى الكلام، ان كلام الثامية فعلي الطلاق اقرب بكتير جدا الى الصواب. بيقولوا ان معناها علي الطلاق اي لزمني ووقع مني، لزمني الطلاق ووقع مني الطلاق. لما يقول ديه اصل اللي بيطلقهم ولا في دماغهم الموضوع ده، لا يقصد الا ان هو يمنع اللي قدامه انها تعمل كذا، او يمنع نفسه من حاجة، او يخلي التاني يصدقه، ولا في دماغه انني يلزمني الطلاق قد وقع مني وقد وقع مني، وإلا يلزمني الطلاق برضو لو في المستقبل، يعني بيلزم نفسه، لازمني الطلاق. مش دي الصيغة اللي الناس بتقصدها نهائيا، مش ده المعنى بتاع اللي إيه؟ مش بتاع علي الطلاق انهم قصدهم قد وقع مني الطلاق، لا يقصدون ذلك ولا يفكرون فيه. قال وفصل ابن تيمية وابن القيم فقال إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه، وهي أطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. ما جابش ليه حي الرقبة المفروض ها؟ لا يسألوا عن النية، بس هو من باب إعمال القرائن، إذا كان القرائن دالة على عدم قصد الطلاق هيعملها، لكن هنا بيتسأل عن نيته عشان بيقول الذي فيه معنى اليمين. قال في الطلاق الشرطي إنه واقع عند حصول المعلق عليه. قال ابن تيمية والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق 3 أنواع. الأول، النوع الأول يعني من الألفاظ، صيغة التنجيز والإرسال، كقوله أنت طالق، هذا يقع به الطلاق وليس بحلف ولا كفارة فيه اتفاقا، عشان أهل البدع والضلال والجهل اللي يروح لهم واحد يقول لها أنت طالق لمن يفتي، وبعدين يقولوا ادفع فلوس وكده خلاص عشان انت كنت غضبان، هو لو كان غضبان مش هيدفع فلوس، هياخدوا منه فلوس يحطوها في جيبهم يبقوا حرامية، ولو حتى يدوها للفقراء يبقوا مفتين بالباطل والضلال، لان ده اجماع من العلماء، وابن تيمية ناقل اجماع العلماء اتفاقا، ولا يوجد من يقول به، اللي هي انه لا انت طالق وواعي وكل حاجة وبيقول يدفع فلوس، زي حتى اللي بيقول ان الطلاق في الحيض لا يقع برضو ما يدفعوش فلوس، يدفعوا فلوس على ايه؟ لا ما يقعش، ما يقعش خلاص، يبقى توقع باطلا، وقع يبقى وقع. المشكلة في الناس بيقول له ندفع مسدد ادفع اي مبلغ بس ترجع حالي، بيروح جاي واخد منه يقول له خلاص رجع تاني، يقول له روح الف نفسك انت وهي 3 أيام تبني، وبعد كده تبقى انتوا حمير، والحمير يبقوا ايه؟ مش محسوبين في الواقع، يبقى تراكم مش واقع، يرجع لها. ها؟ ده والله الشيخ احمد الشريف بيحكيه وبيقول ان ده حصل فعليا، بيقول حصل فعلا. ها؟ يموتوا ايه؟ ما تخافش. الثاني صيغة تعليق، كقوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، هذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف العلماء واتفاق العامة، بس عندهم إيه اللي يلزم باليمين ده؟ عند جمهور العلماء يلزم به الطلاق، لكن هو بيقول دي لغة، ده إيه؟ ده يمين، زي اللي الطلاق يلزمني اللي هي علي الطلاق. صيغة الثالث صيغة تعليق، كقوله إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فهذا إن قصد به اليمين وهو يكره وقوع الطلاق، وهو يكره وقوع الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه، زي يقول علي الحرام من دين، هو بيكره انه يخرج من الدين، يقول هو يهودي انا يهودي او نصراني ان فعلت كذا، هو في الحقيقة مش قصده ايه يبقى يهودي ولا نصراني، هذا حلف على ملة غير الاسلام، فهو يمين، حكمه حكم الاول الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء، اللي هو الاولاني اللي هو بتاع الطلاق يلزمني او علي الطلاق، وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفا، كقوله إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، وإذا زنيت فأنت طالق، وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشة لا مجرد الحلف عليها، فهذا ليس بيمين ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه، بل يقع به الطلاق إذا وجد الشرط. وأما ما يقصد به الحض، الحض يعني الحث على المنع على الفعل، أو المنع أو التصديق أو التكذيب على الطلاق، ما أنا اشتريتها بكذا، على الطلاق ما عملت كذا، هذه على الطلاق أنت راجل ضلالي، على الطلاق أنت راجل كذاب، مش معقوله كده؟ قصده ايه؟ انه يكسر اللي قدامه، قصده انه يصدق نفسه، وماشي كده، والطلاق فعلا العيال بتقول الكلام ده، ما تجوزوش، ده غيرها شيء، دي بتاعت التلاتة. يقول او ما يقصد به الحض او المنع او التصديق او التكذيب بالتزامه عند المخالفة ما يكره وقوعه، سواء كان بصيغة القسم لي والله أو علي أو الجزاء إن فعلت فأنت كذا، فهو يمين عند جميع الخلق من العرب وغيرهم، يقصد في المعاني، وإن كان يمينا فليس لليمين إلا حكمان، إما أن تكون منعقدة فتكفر، وإما أن لا تكون منعقدة كالحلف بالمخلوقات فلا تكفر لأنها بطلة، وأما أن تكون مش إما دي غلط، أما أن تكون يمينا منعقدة محترمة غير مكفرة فهذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقوم عليه دليل. يعني إيه بقى غير مكفرة؟ بيقولوا يمين منعقدة حكمها أنها طلقت، إذن دي يمين منعقدة وغير إيه؟ غير مكفر، لانه ما ينفعش يكفرها عندهم، لما حد بيقول له عليك كفار، رغم ان ابن تيميه بينقل فيها اتفاقات كثيره باتفاق الناس، مع ان ده خلاف قول الجمهور، معنى كده ما عليه العمل الان وما جرى عليه العمل الان في الطلاق المعلق هو ما تضمنته الماده الثانيه من القانون رقم 25 لسنة 1929 ونصها لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه أو تركه، لا غير يعني لا يقصد الطلاق، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة إن المشرع أخذ في إلغاء اليمين بالطلاق برأي بعض علماء الحنفية والمالكية والشافعية، اليمين بالطلاق اللي عليها الطلاق، هنلاقي عليها الطلاق دي عند الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة فيهم ناس يقولوا إيه إن عليها الطلاق ده إيه يمين مش طلاق واقع، وأنه أخذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برأي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وشريح القاضي وداود الظاهري وأصحابه. على فكرة داود الظاهري بيقول مش حاجة مفوش يمين مش كفارة، والمنقول عن علي مش صحيح، سنده مش صحيح، قول ابن حزم اللي هو بيقول مش مكان لغو الفتوى على ذلك والقانون على ذلك، ودار الإفتاء المصرية على ذلك، وهيئة كبار العلماء في السعودية على ذلك. هيئة كبار العلماء في السعودية بيرجحوا مذهب ابن القيم وابن تيمية. وأما الصيغة المضافة إلى مستقبل فهي ما اقترنت بزمن بقصد وقوع الطلاق فيه متى جاء، مثل أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق غدا أو إلى رأس السنة، فإن الطلاق يقع في الغد أو عند رأس السنة إذا كانت المرأة في ملكه عند حلول الوقت الذي أضاف الطلاق إليه. وإذا قال الزوج لزوجته أنت طالق إلى سنة، قال أبو حنيفة ومالك تطلق في الحال، يعني مش بعد سنة، قال إلى. وقال الشافعي أحمد لا يقع الطلاق حتى تنسلخ السنة. وقال ابن حزم من قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو ذكر وقتا ما فلا تكون طالقا بذلك، لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر. وبرهان ذلك أنه لم يأتي قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك. معلش يعني الشرع قال الطلاق مرتين، اللي علق على زمن أنت أبطلته منين؟ مين اللي عليه الدليل؟ أنت اللي عليك الدليل. واحد قال بعد شهر فأنت طالق، بيقول إن ده ما وردش، بس ما وردش إلغاء، وده لفظ صريح، فإزاي نلغيه 100%؟ ومش قصده يمين ولا قصده حاجة تانية. قال وقد علمنا الله الطلاق على المدخول بها وفي غير المدخول بها، وليس هذا فيما علمناه، بل هذا في عموم ما علمناه، لأنه طلاق اسمه طلاق باتفاق العقلاء ومعلق إلى مدة. انت لغيته وخرجته من العموم ليه؟ قال تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وايضا فان كان كل طلاق لا يقع حين ايقاعه فمن المحال ان يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه. احنا دي قاعدة مش متفق عليه، ان كل طلاق لا يقع حين ايقاعه لا يقع بعد ذلك، لا مختلف فيه. والجمهور على انه يقع اذا اوقعه الان معلقا على مدة، فإذا مضت المدة توقع. شفنا في الفرق إلى سنة قول الشافعي وأحمد، هو الراجح في قول إذا قال أنت طالق إلى سنة، هو في الحقيقة واضح أن قصده بعد سنة. سنة هجرية ولا ميلادية؟ إذا قصد، إذا أطلق سنة فما رد كونها هجرية أو ميلادية إلى عرف الناس زمان، وحل هتلاقيه في الكتب هجرية، بس لأن ما كانش عندهم غير الإيه؟ غير الهجري. دلوقتي الناس عندهم السنة هي السنة الإيه؟ لو قال لها يوم رأس السنة أنت طالق، تطلع يوم 31 ديسمبر 1 يناير، يعني انتهاء اليوم ده. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.